إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: بعت قطعة أرض زراعية بالتقسيط، والمشتري ملتزم بالسداد في المواعيد المتفق عليها غالبا، غير أنني رأيت أن جيرته ستكون سيئة. يقول السائل: فهل لي الحق أن أقوم بفسخ العقد بيني وبينه، وأيضا بناء على طلب بعض الجيران لفسخ هذا العقد مع هذا المشتري؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود والعهود. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، ويقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وفي واقعة السؤال، تم البيع بالتقسيط لقطعة أرض، والمشتري ملتزم بسداد الأقساط في مواعيدها، وهذا شيء طيب، وظهر للبائع أن المشتري سيكون سيء العشرة له ولجيرانه، وقد طلب بعض الجيران من البائع أن يفسخ التعاقد معهم. ليصح الفسخ، فسخ البيع، ليصح فسخ البيع بمثل هذا، بل إن البيع قد تم بإيجاب وقبول وتسليم وتسلم، تم تسلم الثمن للبائع أو بعضه، والباقي يتم دفعه في المدد المتفق عليها، الأقساط المتفق على مواعيدها، وتم تسليم الأرض أو تسلم الأرض المبيعة للمشتري. ولا شك أن المشتري قد يعني رتب وضعه وأقدم على شراء تلك الأرض بناء على مصالح رعاها، وقد جمع مبلغ الشراء من هنا ومن هناك، ربما باع بعض ممتلكاته وأقدم على شراء تلك الأرض. ومن ثم فليس الأمر سهلا أن يطالب البائع المشتري بإنهاء التعاقد لظروف يضمرها في نفسه، ككون المشتري سيء العشرة. لا يصح هذا، إذ كان بإمكان البائع أن يسأل أولا عن خلق المشتري وسيرته من المقربين للمشتري، حتى يسلب من سوء عشرته بعد أن يكون جارا لهم ولأهل المنطقة. أما وقد أصبح جارا بالفعل، فليس هناك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ بيد هذا الجار إلى الصواب في القول والفعل. وإذا كان البائع يرى أنه سيء العشرة، وكذا بعض الجيران، فأرى والله أعلم أنكم قادرون بعون الله على الأخذ بيده إلى توجيهه إلى الصواب، إلى الصواب في كل ما يتعلق بمصلحة الحقوق المشتركة في الري والصرف وخدمة الأرض الزراعية التي اشتركتم في مرافقها وغير ذلك. وهذا مما يدخل في الإحسان إلى الجار عملا بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن ثم أنبه على أن عقد البيع ملزم للطرفين، ولا يحق لأحد الطرفين الاستقلال بفسخه، بل لا بد من موافقة الطرف الآخر على ذلك، بخلاف العقود الجائزة كالوكالة أو الشركة، إذ يجوز لأحد العاقدين في الوكالة مثلا أن يستقل بفسخ العقد، فسخ الوكالة دون موافقة الطرف الآخر إلا في حالات الضرورة. يعني كأن يكون الوكيل أمام المحكمة في الجلسة ولا يستطيع الموكل أن يوكل غيره في هذه الحالة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة أماني إبراهيم من حي عين شمس محافظة القاهرة، تقول في رسالتها: ما فضل التبرع بالدم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. التبرع بالدم نوع من إعانة ذي الحاجة الملهوف، فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجدها؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. وهو نوع عظيم من أنواع التعاون على البر والتقوى، لما فيه من المنفعة العظيمة المتحققة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو نوع من السعي في قضاء حاجات الناس. جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. وجاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قال الإمام النووي رحمه الله: كل معروف صدقة، أي له حكمها في الثواب. وفيه بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وإذا كان للصدقة بالمال ثواب عظيم ومضاعف عند الله تعالى، فإن الصدقة بالتبرع بالدم تكون أعظم، وهي الصدقة بعنصر الحياة. ولا يستطيع أحد أن يحدد مقدار أجر التبرع بالدم في الحالات التي يباح فيها إلا أنها صدقة عظيمة، وبخاصة إذا كانت حياة المتبرع له بالدم في خطر، لقول الله تعالى في إحياء النفس: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا حرج في طلب التبرع بالدم من مسلم أو غير مسلم لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين إذا كانوا غير محاربين. ويجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم، وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين وغيرهم، على ألا يتخذ البنك ذلك التبرع بالدم وسيلة تجارية للكسب المادي لما في ذلك من المصلحة العامة للناس. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.